يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الله ثم نخرجكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى عليه. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله الله الله الله الله الله. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا بعد علم شيئا. الله إن نسيت الله. وترى الأرض حامدة ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا الله يا سيدي الله الله يا عم ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الله الله الله الله وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قادر على كل شيء يا عم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الله ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. ذلك أيوة يا سيدي. أيوة يا عم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء سيدي الله. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب فليكفره ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.